بنتي زي ما بقولك كده، فركشت مع رمزي امبارح، اصله قفوش قوي. يا بنتي ظلماء ايه بس، ده بيقفش على اي حاجة كده عبيطة وخلاص، مع اني عملت كل اللي هو عايزه وبطلت اسلم على الولاد بالايد وبقيت ابوسهم بس. لا مش متعصبة ولا حاجة، يغور في 60 داهية. ده انا حتى لسه خارجة من الكافيه اهو، شيشت وخرجت حبة من قلبي في نفس الشيشة. اوكي يا بنت قلبي، اشوفك بكرة، باي. لا لا لا لا، مش مصدق عيني، حضرتك اكيد كلبوبة. مش ممكن، بنت كوم شكاير السكر واقفة بنفسها كده في نص الشارع. ايه ده، انتوا عرفتوني؟ ده انا مش حتى ميك اب وشكلي متبهدل خالص. ما تقوليش على نفسك كده، ده انتي امرايا. ميرسي. هستأذنك بس في طلب سخيف. ايه؟ انا مش من هنا، انا من شيكاغو والمحفظة وقعت مني. سو محتاجة 20 جنيه عشان اروح. الله يسهلك. طب انا مش عايز 20 جنيه زيه، انا كل اللي طالبه 19 جنيه 99 قرش، ده اوفر. محفظتك وقعت انت كمان؟ خالص، انا مرتبط بواحدة كلبوبة ما تتخيرش عن حضرتك كده بالظبط، ومحتاجة اجيب لها بس هدية في الفالنتاين. للأسف مش معايا فلوس خالص. بس النهاردة مش الفالنتاين العالمي ولا المصري. بجد؟ اه. انا عارف طبعا، انا عارف، انا جايبه لها يعني بمناسبة الفالنتاين اللي هو كيني، عشان هي اصلا مش مصرية، هي من كينيا. واو، يعني بنوتة سمورة؟ لا ما اسمحلكيش تقول عليها بنوتة سمورة، لا اسمها كلبوبة سمورة. واو، انت بجد كيتوتة؟ اشكرك جدا، استاذنك بقى في الفلوس عشان سايبها بتهوهو من صباحية ربنا على الهدية. اوكي اتفضل، 20 جنيه اهي. طب كده يبقى لك عندي قرش بقى يا كلبوبة. مش مشكلة خالص، دي هدية بسيطة قوي لصديقتي الكلبوبة سمورة صاحبتك. ميرسي قوي. ايه ده؟ طب وانا؟ انت ايه يا نصاب يا كذاب، روح اشتغل اي شغلانه بدل ما انت عمال بتشحت كده في الشارع. هف يلا يا تافهه، انا مش فاهم البنات اتهطلت ولا ايه. يا عم فكك منها يا عم، اهدى، المهم ان بقى معانا فلوس للمواصلات. مشكله بقى، هنروح فين؟ جرى ايه يا عم، انت مش اتفقت مع جوليان انك هتروحني البيت؟ هو انت صدقت ان انا هروحك البيت فعلا؟ اه صدقت طبعا يا حته ستيوبيد، اكيد فيرونتينا هتجيلنا على هناك. وماله يا عم، بيت خالتها تقانس وتنور اي وقت. يا حبيبي فكك بقى من العبط ده، والنبي فكك، فيرونتينا مش هتسيبني غير لما بوس ايديها قدام اعضاء المافيا، يا اما هتقتلني. انت مش في دماغها اصلا، هو انا هفضل اعيد لك الكلام كل شويه؟ انا زهقت منك يا عم. ولا هتقتلك ولا حاجه، دي ساعه شيطان وهتروح لحالها، وبعدين دي خلافات عائليه هتتحل بعد صغيره ان شاء الله. والله العظيم انا لو بفهم كومودينو كان فهم. بص يا اكس، انا هعوم على عومك وهستخبى معاك من فوفه لحد ما نشوف حل للخلاف ده. حلو قوي، يبقى ما نروحش البيت. طيب قول لي بقى هنروح فين وانا معاك. شوف لنا اي فندق 5 ستارز وخلاص. اكس يا حبيبي، انا عايز افكرك بس ان احنا ما حلتناش الا ال20 جنيه اللي انا شحطتهم بمجهودي وعرقي وذكائي، ودول على فكره شاملين اجره الميكروباص اللي هيوصلنا. يعني ال20 جنيه دول مش هيكفونا 3 ليالي في فندق 4 ستارز حتى؟ بقولك ايه يا اكس، ال20 جنيه دول اصلا ما يجيبوش ب20 جنيه للبصمر. وشنطه الفلوس اللي سرقناها من حمدي جابر موجوده في البيت. طب والعمل، هنبات في الشارع؟ ما تخافش، انا هستضيفك عندي كلاجئ سياسي. ما قلنا مش هينفع نرجع بيت خالتي. يا حبيبي انا مش هوديك البيت بتاع خالتك، انا هوديك الملجأ بتاع ابن خالتك. ايه اللي بتاع الاحمر اللي في الانبول ده، انت بتخترع لوليتا ولا ايه؟ ما تلعبش في حاجه اكس لو سمحت، دي مواد كيميائيه قابله للاشتعال. يعني دي مش لوليتا زي اللي كنا بنشتريها واحنا صغيرين؟ ايه اللي هيجيب اللوليتا في انبول المعمل يا زكي، ده عصير تفاح. يعني ده المعمل اللي بتعمل فيه التجارب الفاشله بتاعتك بقى؟ انا تجاربي مش فاشله يا اكس، كل الموضوع ان هي لسه ما نجحتش. ايوه ما هي دي اللي اسمها الفاشله. قلت لك مش فاشله، ثم ان ده مش معمل اساسا. امال ده ايه، منحل؟ لا ده الملجأ النووي الخاص بيا. انت عامل ملجأ نووي؟ ايوه طبعا. ليه يعني؟ عشان لو حد حاول يختلني بقنبله نوويه اعرف اهرب بالاختراع بتاعي. ده مين ده اللي هيستهدف هفق زيك واختراعاته بقنبله نوويه؟ لا يا حبيبي، دول ناس كتير قوي ممكن تستهدفني، وبعدين انا مش خايف على نفسي، انا خايف على اختراعي بس. الفاشل مش لما ينجح الاول؟ هينجح يا اكس. يعني انت عايز تفهمني ان قط الفيران دي متحصنه من الضربات النوويه؟ مش بس الضربات النوويه، دي كمان محصنه من الغزوات الفضائيه والزلازل والاعاصير وعرضيات احمد فتحي. اه ده انت واضح ان بتاع المحاره كمان نصب عليك عشان ياخد فلوس زياده. بقول لك ايه يا اكس، لو ما بطلتش طريقه على الملجأ بتاعي انا هطردك منه، انت سامع ولا لا؟ انت بتطرد ابن خالتك يا مليجي؟ واطرد خالتك نفسها لو غلطت في الملجأ. خلاص يا سيدي ما تزعلش، انا كنت بهزر معاك. هزر باحترام، يعني ما فيناش من غلط في الام ولا في الملجأ. انت عامل كرامه امك من كرامه الملجأ؟ انا عايز اقول لك حاجه، ان كرامه الملجأ عندي اهم اصلا. طب قول لي يا ابن الملجأ، محوش حاجه من فلوس العمليات اللي فاتت؟ انا عجنت يا معلم، ما حوشتش جنيه واحد. تقولش فلوس حرام يا جدع؟ ايوه ما هي فلوس حرام فعلا. يبقى الحمد لله ان هم خلصوا، عشان نبدا من جديد على نظافه. الحمد لله، يلا بقى نفكر في عمليه جديده. حرام برضو؟ طبعا. قول يا ابليس. ايوه جايه اهو. يا ما تصبر يا اللي تشكي في ايدك، انتي مين يا بنت انتي؟ انا فيرونتينا. فيرونتينا بنت الاستاذ ابانو؟ فيرونتينا حفيدة مستر اكس. اكس؟ انتي بنت بلوتشي ومونيكا؟ بالظبط كده، انا بنت بلوتشي دي روسو ومونيكا اكس. تعالي يا حبيبتي في حضن خالتك. ادخلي ادخلي يا روح قلبي، تعالي يا روحي كده يا بنت كده، ما تزوريش خالتك المدة دي كلها، اخصى عليكي. ما بوحشكيش يا بنتي يا واطية؟ اديني جات لك اهو يا طنط. ايه ده طنط؟ ايه طنط دي؟ قولي لي يا خالتي. حاضر يا انتي. والله كبرتي يا بنت وخرتي خرات البنات، اسم الله عليكي. جراسي يا خالتي. جراسك؟ ده مين ده يا بنت اللي جراسك؟ انتي قولي يا كريستينا. فيورنتينا، اسمي فيورنتينا. يا اختي كريستينا سهل على لساني. بصي ممكن تقولي لي يا تينا. لا انا هقولك يا تينايا. اللي يريحك يا خالتي. انتي اتجوزتي ولا لسه بنتي بنوت؟ لا لسه ما اتجوزتش. يا لهوي يا نسبتي يا حسني، وامك سايباك ازاي يا بنت من غير جواز لحد دلوقتي؟ عادي يعني. عادي ازاي؟ البنت ملهاش غير بيت جوزها. ما انا اول ما الاقي الشخص المناسب هتجوزه على طول. موجود يا بنت مليجي، انا هجوزك مليجي. ابس. مش هينفع يا خالتي، مش هينفع، انا ومليجي راضعين على بعض. مين الحمار اللي قالك كده؟ الماما بتاعتي، هي قالت لي ان انت رضعتيني وانا صغيره، يعني انا ومليجي اخوات في الرضاعه. انا رضعتك بس ما رضعتش مليجي. مليجي ده انا اكلته لحم ضاني من اول ما نزل من بطني، اصل مولود بسنان. ايه ده يعني احنا مش اخوات ولا حاجه؟ ولا نمو. طب هو موجود عشان اسلم عليه؟ خرج مع الخيبان التاني اللي اسمه اكس من امبارح ولسه ما رجعوش. ايه ده هو اكس كمان رجع؟ ايه ده انت ما تعرفيش ولا ايه؟ هعرف منين؟ اكس عايش في امريكا وانا قاعده مع الماما بتاعتي في ايطاليا. لا ده رجع من مده وقاعد هنا مع ابن خالته. يعني هما ما رجعوش خالص من امبارح؟ لا بس هتلاقيهم طبين علينا دلوقتي في اي وقت، هما عندهم متوى غير هنا. خالته؟ ايه الريحه الغريبه اللي ماليه الشقه دي؟ انتوا دافنين حاجه هنا؟ لا يا حبيبتي دي تلاقيها ريحه الكرشه. كرشه؟ يعني ايه كرشه يا خالتو؟ دي بصي حاجه كده لازم تنضفيها وتجرديها بايديك عشان تعرفيها. لا طبعا انا مش هحط ايدي في البتاع ده. يا بنت تعالي وما تبقيش خيبانه زي امك وتميلي بختك، تعالي. طيب لحظه واحده هلبس كمامه. لا هديكي منبرايه تحطيها على بقك بدل الكمامه. يطلع ايه المنبر ده كمان يا خالتو؟ ده العصبان. يا عم فكك من الاختراع بتاعك ده شويه بقى وتعال نشوف اكل عيشنا. يا حبيبي ما هو ده برضو اكل عيشي. يا ابني طب نحدد الهدف اللي جاي لينا ايه وبعدين ابقى ارجع للاختراع تاني. استنى هديني سيبت الاختراع اهو يا عم اللي في ايدي. ها حلو، تعال نكمل شغل في العمليه الجديده. اسف يا اكس مش هينفع. ليه تاني؟ عشان امي بتتصل بيا ولازم ارد عليها، ولا انت عايزني اسيب امي عشان خاطرك؟ رد عليها يا سيدي. ايوه يا ست الحبايب يا حبيبه. ايوه يا واد يا مليجي، انت فين من امبارح يا ولا؟ ها انا فين؟ لا احنا في اسكندريه بنغير جو شويه. احنا في اسكندريه يا ست الحبايب، يعني بنغير جو شويه كده. بقولك ايه، تسيب اسكندريه والقاك قدامي دلوقتي؟ ها بدل ما اجي اغير لك ملامح وشك. اسيب اسكندريه واجي اوام؟ قول لها مش هينفع، احنا دافعين فلوس الشقه مقدم وكده هتروح علينا. اكس بيقول لي اقول لك اننا دافعين فلوس الشقه مقدم وكده هتروح علينا. يخرب بيت غبائك. خلاص سيبه هو مرزوع هناك وتعالى انت. ليه هو في حاجه ضروري ولا ايه؟ انا مش فاهم. اي ولا جايبه لك عروسه تاني يا ماما؟ تاني؟ ما انا قلت لك انا مش هتجوز غير الانسانه اللي قلبي يختارها. اتخيب، مش لما تشوف العروسه الاول يا واد اللي انا جايبها لك. يعني هتكوني جايبه لي ايه، خواجايه يعني؟ يا لهوي انت عرفت منين يا واد؟ ايوه صحيح جايبه لك خواجايه زي القمر. بطلي هزار يا ماما بقى. طب لو مش مصدقني هخليك تكلمها. خدي. ازيك يا مليجي يا ابن خالتي. ابن خالتك؟ فوفه؟